الرحيم وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، يعني كل مخلوق دخل في الوجود أي وجد بعد أن لم يكن، كان عينا وإن كان عملا. الجسم يقال له عين، الإنسان يقال له عين. من الذرة إلى العرش، الذرة أصغر شيء يمكن للإنسان أن يراه يقال له ذرة، يقال له ذرة. هذا الهباء الذي يكون من الكوة إذا دخل نور الشمس، الهباء الصغير يقال له ذرة. وكذلك يطلق الذر على النمل الأحمر الصغير يقال له ذرة. لكن هنا المقصود أصغر ما يراه الإنسان، ويوجد ما هو أصغر من الذرة الذي هو الحجم الذي بلغ من الصغر بحيث لا ينقسم، الذي يسمى الجوهر الفرد. من الذرة إلى العرش، أما العرش فهو أكبر جسم خلقه الله، وهو سرير له أربع قوائم يحمله أربعة من الملائكة. هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش يصلون، لأن الملائكة مكلفون يصلون الصلوات الخمس، وحين يصلي هذا الملك يسجد على شيء جامد ويصعد يرتقي فوق العرش ويسجد على العرش. الملك الذي هو يحمل العرش حين يأتي وقت الصلاة يصعد ويصلي يسجد على العرش. والملائكة الذين في السماوات كذلك شأنهم أنهم يصلون الصلوات الخمس، وهم دائما مشتغلون بالصلاة. لذلك ورد في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع. معناه كل الوقت الملائكة الذين في السماوات يشتغلون بالصلاة، ليس معناه أن الملائكة الذين في السماء لا يصلون فيكون واحد منهم كل الوقت قائما وواحد كل الوقت راكعا، لا، معناه من كثرة ما يصلون فيكون واحد منهم في الركوع، واحد في القيام، واحد في السجود، وهكذا هم يشتغلون بالصلاة. ومن كل حركة للعباد والسكون، الحركة قلنا ما معناها والسكون قلنا ما معناه، هذا ضد هذا، الجسم إما ساكن وإما متحرك، لا يجوز أن يكون الجسم ساكنا وفيه حركة كامنة فيه، لا يقال الجسم ساكن متحرك أو متحرك ساكن في نفس الوقت، يعني الجسم إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. قلنا الحركة انتقال الجرم من مكان إلى آخر، بهذا التعريف انتقال الجرم من مكان إلى آخر يفهم أن الحركة لا تجوز على الله، وأن كل ما أوهم من النصوص في القرآن أو الحديث ظاهره معنى لا يليق بالله كالحركة والسكون لا يكون المقصود بهذا النص في القرآن أو الحديث ذلك الظاهر المتوهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل ليلة إلى السماء الدنيا، ظاهره يوهم الانتقال من مكان إلى آخر، من مكان عالي إلى السماء الدنيا، هذا الظاهر المتوهم هو ليس مقصودا. ومعنى الحديث أن الله يأمر الملك فينزل الملك بأمر الله إلى السماء الدنيا فيقول مبلغا عن الله: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فسره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي: إن ربكم يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، أي إلى الصبح. الحديث فسر الحديث، ونحن لا نفسر الحديث بأحسن مما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كل حركة للعباد والسكون والنوايا والخواطر، مكتوب والنيات، بجوز الواحد جمع نية نيات. والشيخ عبد الله كان يستعمل كلمة النوايا، هي صحيحة أيضا. والنوايا والخواطر، النوايا جمع نية، والنية القصد الفعل بالقلب، هذا معنى النية، شيء يقصده الإنسان بقلبه. النية لا تكون باللسان، يعني لو واحد أراد أن يصلي العشاء فقال في قلبه أثناء تكبيرة الإحرام أصلي العشاء، وجرى لسانه بكلمة أصلي المغرب، لا يقال لو أعد صلاتك ما نويت العشاء، نوى في قلبه العشاء وهو يريد صلاة العشاء وجرى لسانه بقول أصلي المغرب. النية أين مكانها؟ القلب، لأن معناها قصد الفعل بالقلب. لما نكون عم نتكلم عن الصلاة مثلا أو الوضوء، قصد الفعل بالقلب مقرونا بأول العمل، يعني لما يجي الماء على الوجه، أول ما يجي الماء على الوجه شو بقول بقلبي؟ نويت الوضوء، أو نويت فرائض الوضوء، أو نويت استباحة الصلاة، أو نويت استباحة مس المصحف، أو نويت يعني ما لا يصح إلا بالوضوء. كما حين أريد الصلاة أقول الله أكبر، أثناء قول الله أكبر أقول في قلبي أصلي العشاء، أصلي الظهر، أصلي الصبح مثلا. فهي قصد الفعل بالقلب مقرونا بأول العمل في مثل الصلاة مثل الوضوء. والخواطر جمع خاطر، الخاطر ما يرد على القلب بلا إرادة، هذا الشيء خلقه الله، كما أن الشيء الذي بقصد مني خلقه الله، الله خلق هذا وخلق هذا، فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله. يعني ما يكون بقصد من العبد فهو بخلق الله، ما يكون بغير قصد من العبد فهو بخلق الله، كل شيء بخلق الله، ما يكون بقصد من العبد بخلق الله، وما يكون بغير قصد من العبد بخلق الله. وخالف أهل السنة في ذلك حزب التحرير، فقالوا ما يكون بقصد منا هذا ليس بخلق الله، إنما ما يكون بغير قصد منا هذا بخلق الله. يقولون كرجل كان يمشي فوقع في حفرة فتضرر، يقولون هذا الضرر بخلق الله، أما ما يكون بقصد منا يقولون ليس بخلق الله، وهذا شرك. الذي يقول هذا فهو مشرك. هؤلاء حزب التحرير عندهم هذه العقيدة، عقيدة شركية، يقولون في مؤلفاتهم في كتبهم توجد دائرتان، دائرة الله ليس له فيها دخل، ودائرة الله له فيها دخل والعياذ بالله. ثم يقولون هذه العبارات الفاسدة التي ذكرتها لكم عنها. الشرح الأعيان هي الأشياء التي لها حجم. الإنسان إذن عين، هذا الخشب عين، كل ما له حجم يقال عنه عين. دائما أحبابنا إذا دخل الكبير إلى المجلس الصغير يوسع له، إذا كان الصغير جالس على الكرسي ودخل الذي هو أكبر ويحتاج يقوم له الذي هو أصغر. هذا من الآداب التي يعلمها العلماء لطلبة العلم، نرجو أن نكون من هؤلاء الذين يتأدبون بآداب طلبة العلم. الشرح الأعيان هي الأشياء التي لها حجم إن كانت صغيرة كالذرة. قال في تاج العروس في الحاشي تحت في الذرة، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس، ما يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة، الداخل من النافذة، يعني مثل ما فسرت لكم لما يكون في شعاع الشمس داخل من النافذة يرى شيء صغير، بيقولوا له الناس مثل غبرة بيسموه، هذا يقال عنه الذرة، واحدته ذرة، واحدة من هذه قال عنها ذرة. كالذرة أو أصغر منها أو كبيرة كالعرش، يعني معناته يوجد شيء أصغر من الذرة، هذا الشيء أيضا خلقه الله. أو كبيرة كالعرش، قلنا أكبر جسم خلقه الله هو العرش، والله قادر على أن يخلق أوسع منه بملايين المرات، لكن لم يشأ أن يخلق أوسع من العرش. كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة، في الحاشي تحت، وهذا يفهم من حديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح، يعني في البرية، حلقة ألقيت في برية، معناته هذا العرش من شدة ما هو واسع، الآن سيأتي بيان ذلك، الكرسي بالنسبة له كحلقة ألقيت في فلك، والسماء السماوات السبع لو وضعت كل واحدة بجنب الأخرى هي بالنسبة للكرسي الذي هو تحت العرش كحلقة ألقيت في البرية، رميت في البرية. هذه المفاضلة، هكذا المفاضلة التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما السماوات السبع، مع أن السماء سمكها مسيرة 500 عام، سمك السماء مسيرة 500 عام. السماء جسم صلب، ليست غازات، ليست ريحا، ليست هواء. قال الله تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، معناه متينات قويات صلبة، هذا معنى سبعا شدادا، متينة قوية صلبة. السماوات صلبة، ليست هواء وليست غازا، وسمكها مسيرة 500 عام، ومع ذلك هذه السماوات السبع لو وضعت كل سماء بجنب الأخرى، كل سماء بجنب الأخرى، الكرسي بالنسبة لها كأنه البرية التي فيها هذه الحلقة التي رميت في البرية. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، رواه ابن حبان. والذرة هي أصغر الأجرام التي تراها العين، وتسمى أيضا الهباء، ويوجد ما هو أصغر من الهباء مما لا تراه العيون، وله حجم، ومن ذلك أصغر حجم خلقه الله، وهو الذي يسميه علماء التوحيد الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. في الحاشية رقم 4 قال أبو منصور التميمي في أصول الدين: فأما إثبات الجوهر جزءا لا يتجزأ فعليه جمهور المسلمين. وهذا يفيد إثبات أن العالم حادث، لأننا إذا أثبتنا أن هذا الجسم يتجزأ إلى أن يصل إلى حجم صغير لا يتجزأ، أثبتنا بذلك أنه حادث، لأن هذا الجسم مركب من هذه الأجزاء الصغيرة كلهم. قلنا نحن الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، فالجسم مركب، فإذا هو حادث مخلوق. هذا العالم إما أجسام كثيفة وإما أجسام لطيفة، وصفات الأجسام الكثيفة وصفات الأجسام اللطيفة، فالعالم حادث مخلوق أوجده الله الذي لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. وهذا وما زاد عليه الله تعالى هو الذي أوجده، وكذلك أعمال العباد، حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونياتهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم، ونظرهم بقصد إلى شيء، وطرف أعينهم بقصد وبغير قصد، الله تعالى هو خلقها فيهم، أما العباد فلا يخلقون شيئا. حتى هذا الطرف معناه حين ينظر الإنسان إلى شيء ثم يطرف بعينه هكذا، ثم ينظر ثم يطرف، هذا يقال له طرف العين، هذا الله تعالى خلقه إن كان بقصد من الإنسان وإن كان بدون قصد، الله خلقه. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم، أي تقليب القلوب، هذا أليس القلب يتقلب، يتغير القلب من فكر إلى فكر، من حال إلى حال، الله خلق ذلك. هذا القلب يتقلب كثيرا، العلماء قالوا القلب تقلبه أكثر من الماء الذي في القدر، وقد استجمع غليانا، الماء الذي في القدر على النار وقد استجمع غليانا، أليس يتقلب؟ القلب يتقلب أكثر من هذا الماء الذي في القدر الذي على النار، وقد استجمع الماء غليانا، هذا الله خلقه. قال العلماء: فإذا كان الله تعالى خالق هذا الشيء الخفي الذي هو تقلب القلب، فبالأولى أنه خالق ما هو ظاهر كأعمال الجوارح، الأشياء التي تكون من الجوارح الله خلقها. ففي هذه الآية إثبات ذلك، ونقلب أي أن الله هو الذي يقلب. هنا صيغة الجمع في الفعل ونقلب لتعظيم الله، الله واحد لا شريك له. الجمع في الفعل يكون أحيانا في الإنسان مثلا يقول هذا بقصد أنه يريد نفسه مع غيره. إذا قلت أنا نحن نأتي إلى الدرس، ما معنى نأتي إلى الدرس؟ قصد أي أنا وأنتم نأتي، الجماعة هؤلاء الجماعة يأتون إلى الدرس. المتكلم ومعه غيره في الفعل يقول، يستعمل صيغة الجمع، نأتي إلى الدرس، ويأتي للتعظيم في حق الله، ليس معناه معه غيره، الله واحد لا شريك له، في حق الله للتعظيم، ونقلب للتعظيم، إن كل شيء للتعظيم، خلقناه للتعظيم. هذا لفظ الجمع هون للتعظيم، لتعظيم الله سبحانه وتعالى. كمان في صفة الله إذا أجى اللفظ بالجمع، كلمات الله، كلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات الله، كلمات ربي هون شو معناتها؟ كلام الله الواحد العظيم، هذا لتعظيم كلام الله، ليس معناه أن الله له صفة كلام وكلامه متعدد، لا، الله له صفة كلام، هذا الكلام واحد ليس متعددا، الله تعالى له كلام واحد، هذا الكلام الواحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار وتبشير، هذا الكلام الواحد ليس كلاما متعددا، لا يقال الله له صفات كلام، كلام واحد. طب ليش إجا في القرآن الكريم بلفظ الجمع؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، كلمات، هذا لفظ جمع، ليش؟ لتعظيم كلام الله. تجري بأعيننا، الله تعالى قلنا لفظ الجمع إذا استعمل في حق الله سبحانه وتعالى بالفعل أو بالصفة بصيغة الجمع يكون المقصود التعظيم. تجري بأعيننا معناه تجري بحفظنا العظيم، تجري بأعيننا مش معناها، ليس معناها أن الله تعالى جسم له عيون، يعني جوارح، عين وعين وعين، هذه أبشع صورة والعياذ بالله، الله لا يوصف بالصورة، هذه لا معنى يليق بالله. شو هو المعنى؟ تجري بأعيننا، تجري بحفظ الله. طب ليش الجمع؟ للتعظيم، أي تجري بحفظ الله العظيم. هون لما يكون الفعل بصيغة الجمع، إن كل شيء خلقناه للتعظيم، أي خلقه الله تعالى. ونقلب أفئدتهم، الأفئدة جمع فؤاد، فؤاد القلب، وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وأبصارهم هذا فعل ظاهر، إذا لاحظتوا في الآية شيء عظيم، ونقلب أي أن الله هو الذي يقلب، قلنا ليش الجمع؟ للتعظيم. أفئدتهم أي أن الله يقلب قلوبهم، هو خالق تقلب القلب. وأبصارهم هناك الفعل الذي تكلمنا عنه باطن غير ظاهر للناس، اللي هو تقلب القلب. الثاني وأبصارهم تقلب البصر، ما معنى تقلب البصر؟ حين ننظر ونطرف، ننظر ونطرف، هذا يقال له تقلب البصر، الله هو خلق ذلك. معنى الآية أن الله هو خالق كل شيء. وبغير قصد الله تعالى هو خلقها فيهم، أما العباد فلا يخلقون شيئا. نطلع بالحاشي تحت. قال البيهقي في الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال، وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه ويسره لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه كان ذلك منه ظلما. عم يرد هلا على بعض الملاحدة، أي ليس لشخص أن يقول هذه المقالة الفاسدة وقد قالها بعض الناس. بعض الناس شو قالوا؟ قالوا إذا كان الله هو يخلق كسب الإنسان، توجيه الإنسان قصده نحو الفعل، قالوا إذا كان هو يخلق منه ذلك ويعاقبه على ذلك فقد ظلمه، هذا كفر والعياذ بالله. يوجد شيخ في عمان في الأردن اسمه عبد القادر الشيخ، يدرس باسم الدين، بني له مسجد باسمه، بنى له بعض الناس هناك مسجدا باسمه، حين يعطي درسه الذي فيه ما فيه من الضلالات والفساد يمتلئ المسجد، يمتلئ، هذا اثنان أخبران كانا يحضران درسه ثم تركاه صار يحضران عند جماعتنا. قال لي في مجلس له قال إذا الله هو يخلق فعل العبد المعاصي ثم يعاقبهم على ذلك ماذا يكون؟ فسكت الناس. قال لهم لا تستحقونه بيكون ظالم والعياذ بالله. هو يدعي المشيخة والصلاح والولاية ويقول إنه يلتقي بالرسول يقظة وفي المنام، وهذا من أشنع الكفر أن يقول الشخص هذه المقالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الله لو عذب الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء فيتصرف فيما يملك كما يشاء، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الله لا يعذب الصالحين، لا يعذب الملائكة، لا يعذب الأنبياء، لا يعذب الأولياء، لأنه أخبر أنه لا يعذبهم، لكن لو عذبهم لم يكن ظالما. هذه عقيدة كل المسلمين. فجاء هؤلاء اندسوا، هذول أخطر على المسلمين من اليهودي المعلن اللي بيسموه الحاخام. هذا لو اجى قاعد هون وانتم عارفينه يهودي، قالكم تعطيكم درس بدين الإسلام، ما حدا منكم بيتسمى عليه لأنكم تعرفون أنه كافر معلن. أما ذاك يتزيى بزي أهل العلم من أهل الإسلام من حيث الظاهر، ثم يأتي إلى الناس باسم أنه يعلمهم الدين. فقال لهم هذه المقالة الفاسدة، قال عن الله يكون ظالما والعياذ بالله. فلذلك في مثل هذا الكلام رد على مثل هذا الإنسان. هرجع عيد سؤال. قال البيهقي وليس لقائل أن يقول إذا خلق كسبه، أي خلق الله كسب العبد ويسره لعمل أهل النار، أي يسر الله هذا العبد لعمل أهل النار ثم عاقبه عليه، كان ذلك منه ظلما. ليس لقائل أن يقول ذلك، كما ليس له أن يقول إذا مكنه منه وعلم أنه لا يتأتى منه غيره ثم عاقبه كان ذلك منه ظلما، لأن الظلم في كلام العرب مجاوزة الحد، والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا لا آمر فوقه ولا حاد دونه، وكل من سواه خلقه وملكه، فهو يفعل في ملكه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المسلم يقف عند الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فيقول إن وفقني الله لفعل الخير فهذا فضل منه، وإن جعلني الله من أهل المعصية وعاقبني فهذا عدل منه. لا يوصف الله بالظلم، الله هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يروي شيخنا رحمه الله أن عيسى عليه السلام كان عند ذروة جبل، فجاءه إبليس متشكلا وقال له أنت تقول كل شيء بمشيئة الله، ارمي بنفسك من ذروة الجبل حتى نرى ماذا يكون. فقال عيسى عليه السلام إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. يعني الله هو الذي يبتلي العباد، مش العباد بيقولوا بدنا نجرب رب العالمين. ليس للعبد أن يقول مثل هذه المقالة، العبد ليس له أن يقول مثل هذه المقالة. العبد السالم هو من سلم لله، فنحن نسلم لله ونقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له. يعني أنا آمركم بالعمل، والرسول بيّن عليه الصلاة والسلام ما هو الطريق الذي به تكون الهداية ويكون به الصلاح، وما هو الطريق الذي يكون حائدا عن ذلك. وكل إنسان عليه أن يبذل وسعه في السعي لما أمره الله أن ينفذه وفي اجتناب ما حرم الله عليه، ولا يكون من العبد إلا ما شاء الله. ثم أمر المستقبل غيب عنا، ما حدا منا مطلع على المستقبل، فماذا يفعل الواحد منا؟ يسعى لما فيه خيره، والغيب أمره إلى الله، الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة، أما نحن لا نعلم الغيب فنسعى لما أمرنا أن نسعى إليه من الخير، ونسعى أن نتجنب ما نهى الله تعالى عنه. قال بس عن الظلم تفصيل باللغة، الظلم بالمعاني اللي الظلم يطلق على ما ذكره هنا مجاوزة الحد، مجاوزة الحد لا يتصور في حق الله. إذا واحد مثلا الله تعالى أمرنا ألا نسرق ألا نزني ألا نشرب الخمر، إذا واحد منا اقترب ففعل اقترف ذلك شرب الخمر أو زنى أو فعل غير ذلك من المعاصي، يقال عنه ظلم نفسه لأنه تجاوز الحد الذي هو مسموح له، تجاوزه تعدى فيقال عنه ظلم نفسه. وكذلك إذا إنسان أكل مال غيره بدون حق يقال عنه ظلمه لأنه أكل مال ذاك الإنسان بغير حق، يقال هذا ظلم هذا. الله تعالى هو مالك كل شيء، فكيف يتصور أن يكون ظالما، أن يوصف بالظلم، أن يقال إنه تجاوز الحد، أو أن يقال إنه أكل مال الغير بغير حق؟ هذا لا يتصور في حق الله. وفي اللغة قلنا تأتي كلمة ظلم لغير هذا المعنى، وهو النقصان، النقصان بمعنى النقصان، كما في قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، هم بمعنى النقصان. وضربت لكم مثل ما سألناه للشيخ رحمه الله، امرأة كانت تقدم البن لبعض الضيوف عندها، فتجاوزت واحدة من هؤلاء الذين كانوا اللاتي كنا في بيتها، فواحدة قالت لما ظلمتيها، نحن عندنا من خاف نستعمل هذه الكلمة كما بيستعملوها كثير من العوام. فسألنا للشيخ، قال الشيخ هنا تعني تفهم منه لما نقصت حظها من هذا، يعني مش معناته عليك اسم البن ملكها، هي عم تضيف، هي الضيف هاي وما الضيف هاي وما الضيف هاي، هي كما تريد تتصرف. فواحدة قالت ليه ظلمتيها، هي لا تعني أنك آثمة. قال الشيخ، فسرها الشيخ بالمعنى الذي يصلح في اللغة، والاستشهاد بهذه الآية قرأناه على الشيخ، وقال الشيخ صحيح، قال الشيخ يفهمون لما نقصت حظها في هذا، يعني هي أعطيت الباقيين ليش ما أعطيتيها، على هذا المعنى ما عليها ضرر في العقيدة. بس نحن الأشياء اللي بتخوف نبتعد عنها حتى ما نوع بالغلط. قلت لكم قال الشيخ رحمه الله، قال قل في الدروس التي تعطيها للرجال وللنساء، إذا دعوتم على شخص من المسلمين لا تتوسلوا لا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره من الأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة، ولو كنتم تدعون بحق. مش إذا واحد ظلمني فيني أدعي عليه من المسلمين. قال الشيخ قل لهم ولو دعوتم عليه بحق حتى لا تتعودوا على ذلك، أما إذا دعوتم على الكافر فتوسلوا. من ثلاثة أيام واحد تلفلي عم يسألني سؤال، حصل بينه وبين واحد مشكلة مالية، فدعا عليه وقع بالكفر والعياذ بالله، قال له إن شاء الله كل دولار تاخده مني بغير حق بيطلع بصحتك بصحة أولادك. شو دخل أولاده؟ قال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس شلون على أولاده؟ تلفلي سألني قلت له بدك تتشهد، هذا كفر، لأنك دعوت على أولاده بغير حق وتوسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو عمل بنصيحة الشيخ رحمه الله لا تدعو على مسلم مع التوسل، ولو دعوتم بحق ما تدعو على مسلم مع التوسل. وأنا بقولكم إذا واحد ظلمكم من المسلمين قولوا الله يهديه ويلهمه التوبة وإرجاع الحق لصاحب الحق، هيك بيكون أحسن. قلكم وقلوا هيك بيكون أحسن، قلكم وقلوا. لو واحد زعلان، لو واحد غضبان، خلينا نوقف عند الحدود ونعمل بنصائح الشيخ رحمه الله، لأنه ترك لنا درر وجواهر. شفتوا لو هذا عمل بهذه النصيحة في هذه المسألة كان تجنب هذا الموضوع. كمان كلمة حق، الله يبارك فيكم، ما تكثروا من استعمالها إلا فيما هو حق، استعملوها عند مغتكم، قولوا الحق علي والحق عليك والحق مع فلان والحق أو الغلط مني أو الغلط منك، انتبهوا لهالكلمات أن تستعمل في غير محلها، انتبهوا. قال شيخنا رحمه الله لا طبيعة ولا علة، اطلع بالحاشي تحت، قال الجويني في لمع الأدلة، تعرفوا عبد الملك الجويني إمام الحرمين، كان إمام مشهور يسمى إمام الحرمين نسبة إلى حرم مكة وحرم المدينة. ويستحيل أن يكون مخصص العالم طبيعة كما صار إليه الطبائعيون، ويستحيل أن يكون علة موجبة كما صار إليه الأوائل أي الفلاسفة القدماء، وقال القاضي عياض في الشفاء بعد أن ذكر بعض المكفرات: فذلك كله كفر بإجماع المسلمين كقول الإلهيين من الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين الذين يقولون الطبيعة هي خلقة الكون. الطبيعة شيء لا إرادة له، وما لا إرادة له لا يكون خالقا. الخالق لا بد أن يكون ذا إرادة، لأن الخلق يوجد على صفة معينة، فلو كان الذي يخلقه بلا إرادة كيف يوجده على الصفة التي هو عليها دون غيرها من الصفات الجائزة عليه؟ الله سبحانه وتعالى عالم بعلمه الأزلي ما يكون عليه الخلق من التفاصيل من الصفات التي يكون عليها الخلق، فأوجد الخلق على حسب ما علم، أوجد الخلق على حسب ما علم، على حسب ما أراد، على حسب ما قدر سبحانه وتعالى. فمستحيل أن يكون الخالق بلا إرادة. فهذول اللي بيقول الطبيعة خلقت، الطبيعة خلقت، كأنه ما فهمين شو عم بيقول. الطبيعة شيء لا إرادة له، فلا يصح أن يكون خالقا، لأن الخالق لا بد أن يكون مريدا حتى يوجد المخلوق على الصفة التي هو عليها بدل غيرها من الصفات التي هي جائزة عليه. ما قلنا الإنسان واحد منا بجوز يكون أطول وأعرض، وفي غير هذا المحل في هذه اللحظة، ليش هالإنسان هذا بهالشكل في هذه اللحظة موجود في هذا المكان؟ من خصصه بذلك؟ الله سبحانه وتعالى خصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض. فلا بد أن يكون الخالق ذا إرادة أزلية أبدية. الشرح: الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، الصفة التي جعل الله عليها الأجرام. مثلا أنا جرم، شو طبيعة الإنسان؟ مثلا أنه بيشعر بالحرارة، يشعر بالبرودة، في له صفات تكون في هذا الإنسان، يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، هذه طبيعة الإنسان، من هو طبيعة الإنسان، هذه الصفات التي جعل الله عليها هذا الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. كيف بدها تكون خالقة؟ هذه الطبيعة اللي هي الصفة التي جعل الله الأجرام عليها، يعني وين بتكون الطبيعة؟ في الأجرام، يعني هي مخلوقة. ما يكون في المخلوق ماذا يكون؟ لا يكون إلا مخلوقة. فكيف يقال عن الطبيعة إنها خالقة؟ هذا فساد. وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار، والله فاعل بالاختيار، والله فاعل بالاختيار. والسبب هو حادث، سبب شيء مخلوق يتوصل به إلى حادث آخر، وقد يتخلف مسببه عنه. النار سبب للإحراق، بس ما دائما لما يكون في نار يكون في إحراق. إبراهيم ليس قذف رمي في النار هل أحرقته؟ لا، هل أحرقته؟ لا. فمعنى ذلك أن السبب قد يوجد ولا يوجد المسبب، لأن السبب مخلوق، وإذا وجد المسبب عنه يوجد بخلق الله. فقد يخلق الله السبب ولم يشأ سبحانه أن يوجد المسبب عنه فلا يوجد، كما حصل مع إبراهيم عليه السلام، رماه الكفار في النار العظيمة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما عليه، يعني لم تؤذيه، يعني ليس بردا مؤذيا، ما كانت فيها حرارة مزعجة عليه ولا برد مزعج عليه، فلم تحرقه ولا ثيابه، خرج من غير أن تحترق ثيابه عليه السلام ولم يحترق جسمه. طيب النار سبب للإحراق، لما لم تحرق، لما لم تحرق إبراهيم؟ لأن الله لم يشأ أن يوجد المسبب، أن يوجد المسبب عنها في تلك اللحظة، فما كان في منها لا حرارة عليه مزعجة، ولا أنها أحرقت جسمه، ولا أنها أحرقت ثيابه. كذلك في الأشياء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى يوجد أمثلة لذلك. هذا الطائر النعام يأكل الجمر الأحمر المشتعل ويستمرئ به، يستلذ به، مع أن النعام مثلنا، هو جسم فيه جلد ولحم وعروق وأعصاب ودم، نحن فينا نأكل جمر ونستمرئ به، الفحم ما بنستمرئ بها نحن، حتى نستمرئ بالجمرة ولا نستمرئ بها، نحترق إذا أكلنا الجمر المشتعل. النعام طائر مخلوق له ريش وله جلد وله لحم وعصب، ويأكل الجمر الأحمر ويستمرئ به، يستلذ به. طيب لما لم تحرقه؟ الله لم يشأ أن تحرق هذه الجمرة النعام. كذلك يوجد بهيمة حيوان يسمى السمندل ويقال له السمند، هذا النار لا تعمل في جلده، النار لا تعمل في جلده، يدخل النار فيحترق الوسخ الذي على جلده ولا يحترق جلده. وكانوا في الماضي يأخذون جلده يستعملونه للتنظيف، ما كان عندهم هذه الأدوات التنظيف مثل هلا، فإذا أرادوا تنظيف الجلد الذي علق به الوسخ يرمونه في النار فيحترق الوسخ ويأخذون الجلد كما هو ثم يستعملونه. طب هذا مخلوق من خلق الله جلد، لما لا يحترق؟ الله تعالى لم يشأ أن يكون هذا محترقا بالنار في هذه الدنيا. فإذا النار سبب وليست خالقة للإحراق ولا للحرارة، من أجل هذا الرفاعية الذين أكرمهم الله بالكرامات كانوا يدخلون النار العظيمة المشتعلة يقفون فيها يذكرون الله يذكرون الله حتى تنطفئ ولا يحترقون، يدخلون النار العظيمة المشتعلة يذكرون الله تعالى لنصرة دين الإسلام. كان في أيامهم كفار فكانوا يريدون تأييد صحة الإسلام بإثبات أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، فكانوا يدخلون النار العظيمة أمام الكفار يرقصون هكذا بدون تفنن وتكسر وهم يذكرون الله حتى تنطفئ النار. طب لما لم تعمل فيهم إحراقا؟ لأن الله لم يشأ أن تحرق هؤلاء. ابن تيمية لعنه الله ألف كتابا سماه الرفاعية وأحوالهم الشيطانية، قال في هذا الكتاب إنهم يدهنون أجسامهم بدواء فلا تعمل النار في أجسامهم فيدخلون النار. الكاذب لو كان صادقا فيما يقول لفعل ذلك، لدهن جسمه بهذه المادة التي قال عنها ودخل النار ليكذبهم، لأنه كان مولعا بتكذيب الصوفية الصادقين منهم الرفاعية لأنه كان في زمانه كثير من الرفاعية، لكنه كاذب دأبه الكذب. فإذا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، لأن السبب مخلوق وليس بخالق. النار سبب للإحراق بمشيئة الله، إن شاء الله يكون الإحراق، إن شاء الله تكون الحرارة منها. الماء سبب للريح، إن شاء الله تكون سببا للريح. قد يغني الله بعض الناس عن الأكل والشرب زمانا طويلا يقعدون بلا أكل ولا شرب. سيدنا عيسى عليه السلام بشر من بني آدم موجود في السماء الثانية يعيش بلا أكل ولا شرب وهو جسمه صحيح وجسمه صحيح، هذا من باب خرق العادة له عليه السلام، لكنه بشر، هو نبي رسول لكنه بشر، لما لم يضره ذلك ترك الأكل والشرب؟ لأن الله تعالى ما شاء أن يكون ذلك سبب ضرر له في هذه الحال التي هو فيها. في الدنيا هنا في الأرض كان يجوع، كان يأكل من بقول الأرض، الهندباء الملوخية بدون طبخ يأخذها من الأرض ويأكلها، وكان يبرد يأخذ شعر قبل أن ينسج الصوف منه الثوب، يأخذ الذي يكون على الخروف هذا الصوف الجلد كما هو يأخذه بعد أن يذبح الخروف ويأخذ عنه هذا الجلد، يأخذ هذا الجلد ويتدفأ به، كان يشعر بالبرد كما يشعر الناس، لكن هناك صار له حالة خاصة لا يأكل ولا يشرب. طب لما لا ينضر؟ لأن الطعام لا يخلق الشبع والشراب لا يخلق الري، الله يخلق ذلك في الإنسان عند وجود هذا بمشيئة الله تعالى. أما العلة فهي عند أهل الاصطلاح ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل حركة الإصبع الذي فيه خاتم، فحركة الإصبع عندهم علة لحركة الخاتم، لأن حركة الخاتم تتبع حركة الإصبع فتوجد بوجودها وتعدم بعدمها. هذا خاتم في الإصبع، أنا إذا حركت إصبعي تحرك هذا الخاتم، فحركة الإصبع سبب لتحرك هذا الخاتم، لكن الإصبع لا يخلق شيئا ولا أنا أخلق شيئا، هذا السبب ليس خالقا، إنما بسبب حركة الإصبع تحرك الخاتم الذي هو في هذا الإصبع، فالإصبع لا تخلق والسبب لا يخلق، وأنا الذي هو هذا جزء مني لا أخلق شيئا، هذا يتحرك بخلق الله ويسكن بخلق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقال عن الله طبيعة ولا سبب ولا علة، العلة تطلق على هذا وتطلق على المرض، يقال عن المرض علة، أصابته علة يعني أصابه مرض. هذا الذي في سوريا محمد سعيد رمضان البوطي قال عن الله علة، قال عن الله علة، وقال عن الله علة العلل والعياذ بالله، وقال عن الله مصدر، وقال عن الله منبع، قال عن الله ألفاظا إلحادية، الذي يسمي الله علة كفر والعياذ بالله. من سمى الله علة كفر. قال ركن الإسلام علي السغدي وهو من أكابر العلماء الحنفية: من سمى الله سببا أو علة فقد كفر. ركن الإسلام علي السغدي كان علما في الحنفية، من أعلام الحنفية الكبار، قال: من سمى الله سببا أو علة كفر. الإنسان منا لا يرضى أن يقال له تعالى يا علة، أو لولده اذهب يا علة أو تعالى يا علة، فكيف يرضى هذا أن يقال عن الله علة والعياذ بالله؟ العلة شيء مخلوق، من قال عن الله إنه مخلوق كفر. فهؤلاء الذين يقولون عن الله العقل المدبر أو المهندس الأكبر، أو يقولون عن الله لمسات الريش الخالقة والعياذ بالله، هذا دأب جماعة حزب الإخوان سيد قطب ومن تبعهم. نحن هنا عندهم عند من؟ عند العلماء. لأنه هون آخر شيء كان عم بيقول عند أهل الاصطلاح، فمعناته عند العلماء. قال المؤلف رحمه الله: بل دخوله في الوجود بمشيئة الله، كل ما دخل في هذا الوجود أي كل الخلق إن كان عينا وإن كان عملا، دخل في الوجود بمشيئة الله أي بإرادة الله وقدرته، أي بتدبيره، أي بقدرة الله، فسرنا شو معنى قدرة الله، بتقديره أي بتدبيره الأزلي الأبدي. قلنا القدرة هي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم. قلنا ليش بنقول بها يوجد الممكن ويعدم؟ قلنا الموجود الممكن شو هو؟ الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. هذا الذي يقبل الوجود والعدم الله يوجده أو يعدمه سبحانه وتعالى على حسب مشيئته، فهذا الذي يدخل تحت القدرة وتحت المشيئة، تحت القدرة وتحت المشيئة، بتقديره وعلمه الأزلي لقول الله تعالى: وخلق كل شيء. وخلق أي الله، كل شيء شيء لفظ نكر يفيد العموم، وقبل لفظة شيء جاءت كل لإفادة لتأكيد العموم. وخلق كل شيء يعني ما في استثناء، وخلق كل شيء، لأن المعتزلة بيقولوا الله خلق الأجسام دون الأعمال، هذه الآية تكفي للرد عليهم. وخلق أي الله كل شيء، ما في استثناء هون، ما قال الله تعالى إلا العمل، ما قال إلا كذا إلا كذا. وخلق كل شيء يعني الله هو الذي أبرز كل شيء، أي الحوادث من العدم إلى الوجود، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. لذلك من استعمله أطلقه على غير الله كفر، كقول بعض جهلة العوام: اخلق لي كذا كما خلقك الله. بيغضب من ابنه ضيع له شغله، بيقول له بدك تخلقها مثل ما الله خلقك، أو اخلق لي إياها مثل ما الله خلقك، هذا كفر والعياذ بالله. أما قول بعض العوام، هلا خطرت ببالي لأنه بيسألونا كثير عنها، بيتخانق واحد مع الثاني بيقول له بيحسب الله ما خلقك، قال الشيخ: لمجرد هذا لا نكفره، لأنه لا يفهم منه أن الله ما خلقه، إنما يفهم منه أضربك كأنك لست موجودا، من شدة ما أضربك يعني كأنه منك موجود، كأنك منك على وش الأرض، بضربك كأنه ما في شيء بوشي، يعني هيك بيفهموا من العوام. قال الشيخ رحمه الله: لكنها لا تجوز، يجب النهي عنها. أنه بيقول له بحسب الله ما خلق، أنه بيقول له بالعمي بيقول له بحسب الله ما خلق، لا تجوز، لكن لمجرد هذا لا يكفر. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ هذا استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله. الاستفهام يأتي للسؤال، واحد منا أحيانا بيكون ما بيعرف شيء بيسأل ليستفهم، يعني ليفهم ما هو الجواب عن هذا السؤال، وأحيانا يكون السؤال لتأكيد الذي هو في نفسه، ليؤكد ما في نفسه من هذا الأمر من الحق مثلا، ما بيكون على وجه الشك. السؤال أشكاله ألوان، أحيانا لفظ السؤال بيجي في اللغة العربية لهذا المعنى اللي هو النفي: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. أحيانا السؤال بيكون لتأكيد ما في النفس، لتأكيد ما في النفس. وأحيانا سؤال بيكون للاستفهام للاستعلاء، ما بيعرف ويريد أن يستعلم، يريد أن يسأل حتى يعرف. هون شو معنى هذا السؤال؟ هذا أي لا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ لتأكيد أن الله هو الخالق، لكن هذا للنفي، أي لا خالق إلا الله. الشرح أن كل عبارة للاستفهام هون شو؟ لأي الاستفهام؟ هذا اسمه استفهام للنفي. بس أنت أحيانا تستفهم لأنك ما أنك عارفين، يعني مثلا قد تقول لي أي ساعة ظهرت من البيت، متى خرجت من المنزل، هذا اسمه سؤال الاستفهام، أنك ما أنك عارف أي ساعة. ليش أنا عم بقول هالشي هذا؟ لأنه أحيانا الواحد منا بيسأل سؤال مش للشك، لتأكيد الصواب الذي في نفسه. يعني إذا واحد قال لك ألكم لألكم من خلق الكون، هذا عم يسأل للشك. واحد استاذ عم يدرسكم ألكم من خلق العمل، هذا اسمه سؤال عم يسألكم، هذا مش معناته هو شاكك عم يسألكم حتى يتعلموا الصواب. فلا يقال هذا السائل كفر لأنه شاكي، يقال هذا سأل ليختبر فهمكم ومقدار حفظكم لهذه المعلومات، ليس سؤال شك. هذا لا يقال عنه سؤال شك، إنما هو يريد أن يختبر قدر حفظكم للمعلومات فسألكم سؤالا على هذا الشكل. الشرح أن كل ما دخل في الوجود أي وجد بعد أن كان معدوما من الأعيان أي الأجسام ونحوها، قال كلمة ونحوها صرتوا أنتوا يعتبركم أساتذة باللي عم ناخده إن شاء الله. قال ونحوها لأنه في شيء أصغر من الجسم قلنا اللي هو الجوهر الفرد، شنب قال ونحوها، لأنه إذا قلنا الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، شو بقي بعد منه؟ جوهر الفرد، شنب قال ونحوها حتى ما يكون في استثناء لشيء. في أنواع بيكون، بس هو من حيث أنه بلغ، من حيث إنه بلغ في الصغر إلى حد أنه لا ينقسم بعد ذلك، لكن إذا من حيث النوع أنواع، يعني هذا في بيطلع منه جوهر فرد، والإنسان بيطلع منه جوهر فرد، والهواء بيطلع منه جوهر فرد، مع أنه جسم لطيف، فأنواع مختلفة بيكون. مما يقوم بذاته، مما يقوم بذاته، لأنه نحن قلنا هذا الإنسان مخلوق، لما نقول قائم بذاته مش معناته مثل لما نقول الله قائم بذاته يعني مستغني عن كل ما سواه، له قيام بذاته يعني جسم، هذا الإنسان جسم محل للأعراض، جسم محل للأعراض للصفات التي يوصف بها. ومن الأعراض التي لا التي تقوم بغيرها، الأعراض لا تكون قائمة بنفسها بل تقوم بغيرها. مثلا لون الإنسان يكون بدون الإنسان؟ لا، اللون الذي يوصف به الإنسان يقوم بالإنسان. كالأعمال، الأعمال من الأعراض التي تقوم بالإنسان، ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، والنيات والخواطر التي لا نملك منعها من أن ترد هو بخلق الله تعالى. الله يكرمكم تبل هالمسألة. الخواطر جمع خاطر، الخاطر ما لا نملك أن نمنع وروده على القلب، لذلك إن لم نعمل بمقتضى الخاطر السيء لا نحاسب على هذا، أي لا يكتب علينا سيء بل يكتب لنا حسنة إن تركنا العمل بمقتضى الخاطر السيء. فلذلك إذا ورد على قلوبكم خواطر سيئة لا تعملوا منها سؤالا يعني ولا تفكروا بها، وأعرضوا عنها وأريحوا قلوبكم منها وأريحون منها. يعني إذا واحد ورد على قلبه خاطر سيء مش يقعد يسترسل في هذا الخاطر القبيح حتى يطلع معه سؤال، فكرت هيك ويمكن قلت هيك ويمكن ما جزمت وطولت لفكرت وما عطيت جواب وشو بدي أعمل، وبلشوا يلبلكوا حال، لأنه هذا عم يصير هلأ. الشيخ رحمه الله توفي وهو عالم، تعرفوا مجتهد حافظ عالم كبير بيعرف الإجماع بيعرف مسائل الخلاف، قال الشيخ رحمه الله مسائل حكم من يقول ليست كمسائل يجوز كذا ولا يجوز كذا، ليست كمسائل يجوز كذا ولا يجوز كذا، أو شيء أركان الوضوء أو شيء أركان الصلاة، هذه الحمد لله بتعرفوها، معاصي البدن صرتوا بتعرفوها، أركان الصلاة بتعرفوها، مبطلات الصلاة بتعرفوها، مبطلات الوضوء بتعرفوها، بس أنتوا بتعرفوا كل المسائل التي أجمع عليها وما فيه خلاف وما علم من الدين بالضرورة بعد الإجماع، ما فينا نلم نحن بهالشيء. فقال الشيخ حتى يجيب هذا العالم يحتاج لمعرفة المسائل التي فيها إجماع من المسائل التي فيها خلاف، هذه المسائل التي فيها إجماع منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها ما هو غير معلوم من الدين بالضرورة. فمعنى ذلك أنه الوصول إلى أسئلة، يعني إخراج أسئلة من هذه الخواطر اللي عم ترد، قد نكون نحن ما سألنا الشيخ عنها ولا حدا غيرنا سأل الشيخ عنها، وما عندنا قدرة نحن على التوصل بالقياس إلى معرفة حكم عين هذه المسألة اللي طلعها هذا الإنسان. يعني هذا حصل لأنه فبيكون عم يتعب نفسه وعم بيوقع حاله بمحل صعب يلاقي حدا يمدله يده يقول له تعال ساعدك من معنى المعنوي، يعني فهمانين شو قصدي. فكان الشيخ رحمه الله يقول أعرضوا عنها، خلاص اعملوا بهذا، أعرضوا عن الخواطر. سيجي واحد بيقول لي طب ما جاوبته، مين قال لك تجاوبه؟ بيقول لي خلاص ما صار عندي السؤال، مين قال لك تصير عندك سؤال؟ أنت ورد الخاطر على قلبك بلا إرادة، بس هذا السؤال بإرادة منك، الجواب على الخاطر بإرادة منك. أما إذا قلت لي هو جاوب، ها خواطر مع خواطر، أعرض عنها، أعرض عنها. هذا شيء الشيخ رحمه الله قال الوسواس بحر لا شاطئ له، إذا دخل إليه الشخص دخل في بحر لا شاطئ له. تعرف شو يعني بحر لا شاطئ له؟ الواحد زفيت بالبحر اللي له شاطئ أمرار ما بيعرف كيف يوصل على الشاطئ. كيف إذا دخل لبحر لا شاطئ له لا ساحل له؟ الشيخ رحمه الله قال الشيطان يريد من هذا أن ينغص على المسلم عيشه حتى لا يجد لذة في العبادة. هذا الشيطان هيك بده، هكذا يحب، يعني هكذا يريد. فنحن لا نريد أن نمكنه من قصده هذا، فلا تتعبوا أنفسكم بهذا، الله يبارك فيكم، ولا تسترسلوا. هاي ليش أنا وقفت عندها؟ لأن الخواطر عم بيقول الشيخ رحمه الله التي لا نملك منعها من أن ترد، بس نملك أن لا نجيب عليها، ونملك أن نعرض عنها بفضل الله، بفضل الله علينا. حين أنتم لا تتعاملوا مع هذه، لا تتعاملون مع هذه الخواطر بأن تعملوا منها سؤالا، بأنه تمشوا معها وأن تعملوا بمقتضاها، تثابون على ذلك، هذا في ثواب. هو بخلق الله تعالى فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية، يعني التي تكون باختيارنا، وغير الاختيارية يعني التي تكون بلا اختيار منا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل أي يا محمد يا أشرف الخلق، إن صلاتي، الصلوات الخمس التي نصليها هذه بخلق الله سبحانه وتعالى، ونسكي، النسك الذبح الذي يذبح في الحج، هذا يقال له النسك، هذا عمل اختياري وهذا عمل اختياري. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي عمل بدون اختياري، ومماتي عمل بدون اختيار، لا اختيار لي فيه، المحيا والممات لا اختيار لي فيه. الله تعالى ذكر في هذه الآية هذه الأشياء التي تشير إلى الأعمال الاختيارية والأعمال الاضطرارية، ساق الكل في مساق واحد ونسبه إلى نفسه، لله رب العالمين لا شريك له، أي خلق لله لا شريك له، لا أحد يشارك الله في خلق شيء. فهذه الأعمال الاختيارية وهي الأعمال الاضطرارية، حتى ما أحد يجي يقول لك نحن باختيارنا ولا ما باختيارنا، من إحنا بنخلق ولا بنخلق، والعياذ بالله. إنه كثير من الناس بيسألوا بعض الأسئلة التي تشبه هذا، بعض الناس بيقول لك طب نحن مخيرون ولا مسيرون، تقول له نحن مختارون تحت مشيئة الله، لا جبر ولا تفويض، مثل ما قال سيدنا علي رضي الله عنه. واحد سأله قال له أخبرني عن القدر، قال له سر الله فلا تتكلف، يعني القدر سر لا يعلم هذا السر إلا الله، لا تتكلف. فألح عليه السائل، قال له أما إذا ألحيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. هذا شو معنى لا جبر ولا تفويض؟ مختار تحت مشيئة الله، إلنا اختيار، كل واحد منكم يشعر بالاختيار. جيتوا لهم واحد عم يضربكم على راسكم وشددكم بالحبلة؟ لا، جيتوا باختياركم، بس توقنون وتعتقدون أنه بمشيئة الله وخلقه. لما تضقنا البردية يجينا القريب بالشتاء نصير نرجف، ما باختياره، في واحد منا هلا عم يدق قلبه باختياره؟ لأنه إذا فكر يدق ولا فكر ما يدق عم يدق، ليس باختيار منا، ليس باختيار منا، بس هو يحصل فيه هذا الإنسان. طب هذا بغير اختيار منا، مجيئنا إلى هنا باختيار منا، الله خلق كل شيء، الله خلق هذا وخلق هذا. فكل واحد من الناس العاقلين يميز بين الفعل اللي هو باختياره والفعل اللي هو بدون اختياره، بس المؤمن العاقل يعتقد أن هذا بخلق الله وهذا بخلق الله، فيدخل في ذلك أعمال العباد الاختيارية وغير الاختيارية. وخالفت في ذلك المعتزلة، أي في أفعال العبد الاختيارية، فقالت إن العبد هو خالقها، فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي. في ناس متعبين حالهم والعياذ بالله، بيعطوا محاضرات أو بيعطوا دروس، يقولوا المعتزلة منه كفار، فينا نصلي وراهم. إذا واحد قال أنا أخلق أعمالي، كيف يكون منه كافر؟ كيف يقال عنه ليس كافرا؟ وكيف يقال يصلى خلفه؟ واحد عم يكذب القرآن، وعم يكذب الحديث، وعم يكذب الإجماع، وعم يكذب العقل السليم، كيف يقال عنه ليس كافرا؟ وكيف يقال يصلى خلفه؟ إذا واحد شاف واحد مجوسي يصلي خلفه لأنه كافر، والذي يقول أنا أخلق عملي كافر لا يصلى خلفه. فكفرهم العلماء المحققون كأبي منصور البغدادي، في له هون ترجمة اقروها بعدين لحالكم، والإمام البلقيني، وهو من أكابر أصحاب الوجوه من الشافعية، والإمام أبي الحسن شيث بن إبراهيم المالكي، كمان له ترجمة تحت تقروها لحالكم، ما فيها شيء يعني غريب عجيب، وغيرهم. وكذبت في ذلك المعتزلة قول الله تعالى وخلق كل شيء، لو لم يكونوا مكذبين إلا لهذه الآية لكفى حتى يحكم عليهم بالكفر. قال الله تعالى وخلق كل شيء، المعتزلة عم بيقولوا الله خلق أجسامنا وأجسام البهائم وأعطانا نحن والبهائم قدرة على خلق الأفعال، فصار بعد ذلك عاجزا عن خلق أفعالنا وعاجزا عن خلق أفعال البهائم والعياذ بالله. لذلك شوفوا من خبثهم، لذلك شو بيقولوا المعتزلة؟ بيقولوا يجب على الله أن يثيب الطائع، لأن الطائع هو خلق الطاعة في نفسه، فوجب على ربه أن يثيبه عليها. شفتوا بيقولوا فساد، بيرجعوا بيبنوا على الفساد فساد تاني، يعني قالوا كفرية وبنوا عليها كلاما فيه كفر، كلاما آخر فيه كفر والعياذ بالله. قالوا يجب على الله أن يثيب الطائع لأن الطاعة هو خلق الطاعة، فوجب على ربه أن يثيبه على ذلك. من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا يجب عليه شيء، احنا ما نقول يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، يجب على العبد أن يطيع ربه، العبد المكلف يجب عليه أن يطيع ربه، أما الله لا يجب عليه شيء. خالق وليس بمخلوق، آمر لا آمر له، هو الناهي الذي لا ناهي له. وقوله يعني المعتزلة كمان كذبت قول الله تعالى هل من خالق غير الله، وغيرهما من الآيات، مثل قولوا لي لأشوف والله خلقكم كما تعملون، وكمان قل الله خالق كل شيء، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والعياذ بالله بعض المحرفين قالوا من شر ما خلق، قالوا ما خلق يعني نفي على زعمه، حرفوا الآية، بعض المحرفين حرفوا الآية. في آيات كثيرة منها اللي ذكرته وفي غير ذلك كمان. ومعنى الخلق هنا الإبراز من العدم إلى الوجود، قال هنا لأنه قلت لكم الخلق له عدة معاني، لكن لا يطلق بهذا المعنى إلا على الله. قلنا الخلق يأتي بمعنى التصوير، وبمعنى افتراء الكذب، وبمعنى التقدير، وبمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ولفظة شيء في الآية الأولى شاملة لكل ما دخل في الوجود، وخلق كل شيء، شيء تشمل كل ما دخل في الوجود، الإنسان دخل في الوجود، البهيمة دخلت في الوجود، الملائكة دخلوا في الوجود، الجن دخلوا في الوجود، وأعمال هؤلاء شيء دخل في الوجود فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوفنا على هذه العقيدة، واحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا بشفاعته يا أرحم الراحمين، وعطف قلبه الشريف علينا. اللهم فرج كروباتنا وعافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا من عبادك. الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الصابرين.